إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس العقيدة في شرح متن العقيدة الطحاوية إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه، ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر، والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. في هذا الموضع ذكر عددا من مسائل الاعتقاد، فقال: ونتبع السنة والجماعة. ونتبع السنة والجماعة، كلمة السنة كما ذكرنا في بداية دروس العقيدة تأتي باستعمالات شتى على حسب العلم الذي تذكر فيه، فأحيانا تأتي السنة قسيما للقرآن، نقول القرآن والسنة، وذلك عندما نتكلم عن أدلة الأحكام مثلا في أصول الفقه، عندما نتكلم عن أدلة الأحكام في أصول الفقه نقول الكتاب والسنة والإجماع وكذا، فالسنة هنا لها معنى غير معنى السنة في يعني عند الفقهاء. المعنى الأول هذا عند الأصوليين، السنة هي القسيم للكتاب والإجماع والقياس، وهي دليل من أدلة الأحكام. وهناك السنة في اصطلاح الفقهاء بمعنى المستحب، نقولها وهي قسيم للواجب والمباح والمكروه والمحرم، وهي حكم من الأحكام التكليفية الخمسة، نقول هذا الشيء سنة بمعنى أنه مستحب يساب فاعله ولا يعاقب تاركه. وأحيانا هو المراد هنا يعني السنة تأتي مقابل البدعة، مقابل البدعة، وهي المقصودة هنا في باب الاعتقاد عندما تكلم علماء العقيدة عن السنة فيقصدون بها المقابل للبدعة. وهناك طبعا عند المحدثين يستعملون السنة كقسيم للأثر، يقولك السنن والآثار، السنن بمعنى المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار بمعنى الموقوفات وما جاء عن التابعين ونحو ذلك. فالمهم أن السنة المرادة هنا هي القسيم للبدعة، والمراد بالسنة هنا اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بسنته وأن عض عليها بالنواجذ، وأمر كذلك بالتمسك بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم. والسنة هنا قسيم للبدعة أو يعني مقابل البدعة، والبدعة هي ما يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. فالسنة هي ما وافق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي خلفاء الراشدين وهدي عموم أصحابه رضي الله عنهم. فهدي الصحابة رضي الله عنهم هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول ونتبع السنة والجماعة، ونتبع السنة والجماعة، فنحن نتبع السنة لأن الله سبحانه وتعالى قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالدليل على محبة الله سبحانه وتعالى هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فنتبع السنة والجماعة. والجماعة تأتي بمعنيين، الجماعة تأتي بمعنيين، المعنى الأول الجماعة بمعنى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهذه الجماعة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هذا الاستعمال الأول للجماعة، ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل من هم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال هم الجماعة، قال هم الجماعة. في رواية أخرى قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الفرقة الناجية بين أن أمته ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي الفرقة الناجية؟ قال هم الجماعة. وفي الرواية الأخرى قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فنفهم من هذا أن الجماعة هم من كان على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن تكلم بهذا الكلام، وما كان عليه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. فهذا معنى الجماعة. وسبب تسمية ذلك للجماعة أن هذا الحق يعني الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه الصحابة هو الذي كان عليه الجماعة الأولى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابهم أول جماعة من جماعات المسلمين، يعني أول مجموعة من المسلمين، يعني هم من مجموعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، من المسلمين من هذه الأمة، يعني هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم بعد ذلك حدثت البدع وحدثت الفرق، الفرق التي ضلت بدأت تنحرف وتخرج، فكل فرقة بدأت تخرج عما عليه الجماعة. يتبقى بعض المؤمنين يسيرون على ما كانت عليه الجماعة الأولى لا يخالفونها، وهناك فرق تنحرف تبدأ تخالف الجماعة الأولى وتحدث معتقدات جديدة وتحدث أعمالا في العبادات وفي أمور الدين لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فهؤلاء الذين انحرفوا هم الذين خالفوا الجماعة الأولى، والذين بقوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هم الجماعة، لأنهم الامتداد يعني الطبيعي للجماعة الأولى، جماعة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال بعض السلف الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك، الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. طيب المعنى الثاني للجماعة، الجماعة بمعنى طاعة السلطان المسلم الذي يحكم بشرع الله سبحانه وتعالى ويحكم بما أمر الله، طاعته في المعروف و يعني عدم الخروج عليه وعدم نزع اليد من طاعته. فهذا المعنى الثاني من معاني الجماعة، الجماعة بمعنى جماعة المسلمين مجتمعين حول الحاكم المسلم الذي يحكم بشرع الله تعالى، فهؤلاء أيضا هم الجماعة. فأهل السنة والجماعة سموا بذلك لأنهم أهل السنة، لأنهم يتبعون سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتبعون هديه. السنة طبعا لها تعريفات يعني تفصيلية، يعني أن أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته وهمه ووصفه، فهذا من تعاريفها. وعندما نستعمل السنة يعني بمعنى القسيم للبدعة فتشمل القرآن، يعني قد يقول لك قائل يعني لماذا نقول أهل السنة والجماعة، لماذا لا نقول أهل السنة، لماذا لا نقول أهل الكتاب والسنة مثلا. نقول لك لا، لأن السنة هنا تشمل الكتاب، يعني لأنه مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. القرآن الكريم هو داخل في الكتاب هنا، السنة هنا قسيم للبدعة يعني وليست قسيما للكتاب، فالسنة مقابل البدعة فتشمل كل ما ليس ببدعة. هل القرآن الكريم داخل في قسم السنة أو في قسم البدعة؟ في قسم السنة، فالقرآن الكريم داخل في السنة. فأنا أقول أهل السنة، لا يحتاج يعني أن نقول أهل الكتاب والسنة، أهل السنة خلاص. السنة هنا تشمل إيه؟ الكتاب، يعني كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من سنته ومن هديه، ومن ضمن ذلك القرآن الكريم. فأهل السنة والجماعة يشمل يعني كما ذكرنا من كل من كان مقتديا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومقتديا بأصحابه، ومن كان من أهل الجماعة بمعنى من كان على الحق على مثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وكذلك أيضا الجماعة بمعنى الذين يطيعون حاكمهم المسلم ولا يخرجون عليه. فيقول ونتبع السنة والجماعة ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. الشذوذ هو الانفراد عن الجماعة، الشذوذ هو الانفراد عن الجماعة. فيقول يعني نجتنب الشذوذ ونجتنب الخلاف، يعني خلاف الحق نحن نتبع الحق، ونجتنب الخلاف يعني نجتنب مخالفة الحق، ونجتنب الفرقة. فمن سمات أهل السنة والجماعة أنهم أهل اجتماع، يعني أهل اجتماع وحض على اجتماع الكلمة ونهي عن التفرق والاختلاف، لأنهم يمتثلون لقول الله سبحانه واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا يعني لا نأخذ بالأقوال الشاذة، وهي الأقوال يعني الخارجة عن أقوال جماعة المسلمين، الخارجة عن عمل المسلمين، ولا نخالف الحق وننهى عن الفرقة يعني التفرق والاختلاف، نحث على اجتماع الكلمة. فهذا من سمات أهل السنة والجماعة، أنهم أهل يعني اجتماع وأهل نهي عن الفرقة. هنا يعني طبعا قد يأتي إشكال، يعني يقول لك قائل طيب الآن يعني المسلمون متفرقون إلى فرق يعني شتى، وهذا شيعي وهذا خارجي وهذا صوفي وهذا كذا وهذا كذا، فهل يعني من اتباع السنة والجماعة والنهي عن الفرقة والاختلاف، يعني حمكم هل من اتباع السنة والجماعة يعني النهي عن الفرقة والاختلاف وكذا أن نتساهل مثلا في البدع والمخالفات والمحدثات وكذا؟ فالجواب أنه يعني ليس من لوازم يعني دعوة إلى الاجتماع التساهل في البدع والتجاوز عن المخالفات الشرعية، لأن يعني السنة هي التي تجمع، لأن المطلوب هو الاجتماع على الحق. عندما قال الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله، لم يقل اعتصموا وفقط، وإنما قال اعتصموا بحبل الله، يعني بيّن لنا ما الذي نعتصم به وهو حبل الله سبحانه وتعالى. فالمطلوب الاعتصام، ولكن أن يكون هذا الاعتصام بحبل الله تعالى، وحبل الله تعالى يشمل دينه وشرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه البدع والمحدثات التي خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه هي التي فرقت الأمة في الحقيقة يعني. ولذلك عندما ندعو إلى السنة فهذا هو الذي يوحد الأمة، إذا الجميع رجع إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه فمعناه أنهم سيتحدون ويجتمعون. لكن إذا دعونا إلى طاعة فلان الفلاني مؤسس الفرقة الفلانية وفلان مؤسس الطريقة الفلانية، فهذا مما يفرق الأمة ولا يجمعها. ما الذي يجمعها هو أن يكون لنا متبوع واحد وهو الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلنا نتبع هديه ونسير على طريقته وسنته. لكن يعني أهل السنة والجماعة يعني أهل رحمة بالمخالف، يعني أهل رحمة بالمخالف، ويعلمون الجاهل وينصحونه برفق ويتألفونه ويبذلون ما في وسعهم يعني للتوفيق بين يعني اتباع الحق وعدم مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وفي نفس الوقت أيضا تأليف القلوب وجمع الكلمة على الحق وتكثير الخير قدر الإمكان وتقليل الشر قدر الإمكان. قال ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. نحب أهل العدل والأمانة، يعني هنا طبعا يعني كان قد تكلم قبل ذلك عن طاعة ولاة الأمر وإنجار، يعني قبل ذلك كان أمر بطاعة ولاة الأمر وإنجار، يعني ولو كانوا ظالمين أننا إيه نطيعهم ولا ننزع يدا من طاعتهم. ثم هنا يعني استدرك يعني وأتم الكلام وقال يعني نحن نطيعهم نعم وندعو لهم يعني بالصلاح والهداية وإن كانوا جائرين ظالمين، لكن ليس معنى ذلك أن نحب الجور ولا أن نحب الظلم، بل نحن نحب العدل والأمن، نحب ولي الأمر إذا كان عدلا عادلا أمينا، ونبغض أهل الجور والخيانة من كان جائرا ظالما خائنا، سواء من ولاة الأمر أو من غير ولاة الأمر، يعني هذا الكلام بصفة عامة، يعني نحب أهل العدل والأمانة سواء من الولاة أو من الرعية، ونكره أهل الجور والخيانة نبغضهم ونكرههم سواء كانوا من الولاة أو من الرعية. لكن طبعا مع ملاحظة أن المؤمن أن المؤمن يعني يحب بقدر ما فيه من كمال الإيمان ويبغض بقدر ما فيه من نقصان الإيمان، يعني قد يحب الإنسان من وجه ويبغض من وجه، يعني هناك من يحب من كل وجه وهو من كان مؤمنا كامل الإيمان خالص الإيمان فهذا يحب من كل وجه، وأما من كان يعني فيه إيمان وفسق أو فيه طاعة ومعصية وإيمان فيحب بقدر ما معه من الإيمان والطاعة والاستقامة، ويبغض بقدر ما فيه من نفاق أو معصية أو فسوق أو كذا. قد يجتمع في الإنسان نفسه يعني بعض المحبة وبعض البغض، والمحبة نوعان، يعني محبة طبيعية جبلية، وهذه لا تكليف فيها، يعني لأن الإنسان يعذر فيها ويعفى عنها، الإنسان مجبول على المحبة الجبلية مثلا لوالديه وزوجته وأولاده وأصدقائه، ومحبة من أحسن إليه، ومحبة ما يميل إليه طبعه من طعام أو شراب أو غير ذلك من أمور الدنيا وكذا. فهذه المحبة الجبلية يعني يعفى فيها عن الإنسان، وإنما المراد هنا المحبة الشرعية، المحبة الشرعية التي يتقرب بها إلى الله تعالى. فهذه المحبة يعني على المسلم أن يخصها بما يعني بمحبة الله تعالى ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم وكتابه، ومحبة ما يحبه الله تعالى من الأشخاص ومن الأقوال والأعمال، وبغض ما يبغضه الله تعالى من الأشخاص والأقوال والأعمال. فهذه يعني حتى ولو كان مثلا هذا الشخص مثلا لم يحسن إليك وكان كذا، يعني تحبه لله تعالى ليس لأجل مصلحة دنيوية ولا لقرابة بينك وبينه ولا للصداقة ولا كذا، وإنما تحبه لله تعالى. وبالنسبة للمحبة الجبلية فعلى المسلم أيضا أن يعني يقومها بما يتوافق مع شرع الله تعالى، وإذا كانت هذه المحبة الجبلية يعني تؤدي به إلى ترك واجب أو الوقوع في المحرم، فإنه يعني يأثم بترك الواجب والوقوع في المحرم، عليه أن يقومها بحيث لا توقعه فيما حرم الله تعالى. فيقول نحن نحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. طيب بعد ذلك قال ونقول الجور اللي هو الظلم يعني كما وضحنا. بعد ذلك قال ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه من يعني طبعا المؤلف هنا يعني يصف أهل السنة والجماعة وما يعتقدون وما هي طريقته، فيقول يعني إن أهل السنة والجماعة من طريقتهم ومن منهجهم أنهم يقولون الله أعلم فيما اشتبه عليهم علمه، فذلك لأن أهل السنة والجماعة يقتدون بالملائكة الكرام وبالرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم في هذا الأمر. قال الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا: لا علم لنا. والملائكة الكرام لما سألهم الله سبحانه وتعالى قالوا إيه؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. فهذه طريقة أهل السنة والجماعة، أنهم يكلون العلم إلى الله سبحانه وتعالى ويقولون الله أعلم فيما اشتبه عليهم علمه، يعني لم يتضح لهم فيه وجه الحق تماما أو وجه الصواب تماما، فما أشكل عليهم يقولون فيه الله أعلم ويكلون علمه إلى الله سبحانه وتعالى. وذلك لأن من كبائر الذنوب القول على الله بغير علم، القول على الله بغير علم، كما قال سبحانه وتعالى: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأنت إلى قوله: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا يجوز المسلم أن يقول على الله تعالى ما لا يعلم. وكان من كلام السلف يعني أنه على العالم أن يعلم جلساءه لا أدري، قال بعض السلف يعني على العالم أن يعلم جلساءه لا أدري. وقالوا أيضا من أقوال السلف يعني من أخطأ لا أدري أصيبت مقاتله، يعني أصيب في مقتل، يعني تعرض للهلاك، يعني لأنه إذا أخطأ لا أدري، يعني لم يكن من عادته أن يقول لا أدري عما لا يعلم جوابه، فإنه سيسأل عن شيء لا يعلمه ويجيب بغير الحق فيكون في ذلك هلاكه. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم كثيرا ما يسألون عن مسائل فيقولون لا أدري. وورد عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه جاءه سائل من أهل المغرب وقد جمع مسائل سأله عنها علماء المغرب، بعض الروايات أنها كانت 40 مسألة وقيل غير ذلك، فأجاب عن 3 أو 4 منها وقال في الباقي لا أدري. يعني جاءه من المغرب وجمع الأسئلة من العلماء وكذا، وقال يعني سأذهب إلى المدينة وأسأل مالكا عنها وأتيكم بالجواب. فالرجل يعني صدم يعني من زهد إلى مالك، يعني وأعلم أهل الأرض في ذلك الوقت وكذا في ظن. فقال له يعني إذا رجعت إلى قومي ماذا أقول إليهم؟ قال: قل لهم مالك يقول لا أدري. قال: قل لهم مالك، يعني ليس في الأمر يعني إشكال يعني استكبار أن يقول الإنسان لا أدري عما لا يدري أو عما لا يعني اشتبه عليه، يعني لم يتضح له وجه الصواب. فيقول: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا. وقد جاء في حديث موسى والخضر عليهما السلام في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنه، قصة طويلة يعني فيها أن موسى عليه السلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فسأله رجل قال: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا. فعتب الله عليه أن لم يرد العلم إليه، فقال فأوحى إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فموسى قال: أنا أعلم. فعتب الله تعالى عليه أن لم يرد العلم إليه، يعني أن لم يقل الله أعلم ويرد العلم إلى الله تعالى وأجاب عن هذا السؤال. لكنه طبعا كان عذر موسى عليه السلام أنه أجاب على حسب ما يعلم، يعني هو لا يعلم أن هناك في الأرض من هو أعلم منه، هو نبي ذلك الزمان ويعلم أن الناس فرض عليهم طاعته واتباعه، وما كان يظن أن هناك من هو أعلم منه، فأجاب على حسب علمه. لكن عاتبه الله سبحانه وتعالى وأدبه في هذا وأوحى إليه: إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. فما كان موسى عليه السلام إلا إيه أن قال يعني: رب دلني عليه وكيف الطريق إليه وكذا. فأمره الله تعالى أن يحمل حوتا في مكتل إلى آخر الحديث وقصة موسى والخضر التي قصها الله تعالى علينا في كتابه الكريم. ومما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان في حديث عبد الله بن عمرو إن الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبق في الأرض عالم اتخذ الناس رؤوسا جهلا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك يعني يقال يعني لو أمسك الجاهل لارتفع الخلاف، يعني قل الخلاف يعني وامتنع الخلاف، وأن الجاهل أمسك يعني وإذا سئل عما لا يتأكد من وجه الصواب فيه يقول لا أدري أو لا أعلم، ولم يتكلم إلا من هو متيقن من وجه الصواب والحق، لا انحلت المشاكل و يعني لم تتفرق الأمة هذه الطريقة. ثم قال: ونرى المسح على الخفين في السفر والحضر كما جاء في الأثر. هنا طبعا قد يستغرب البعض، يعني يقول ما علاقة المسح على الخفين بمسائل الاعتقاد؟ يعني المسح على الخفين مسألة من مسائل الفروع الفقهية، لماذا تدخل يعني في كتب الاعتقاد؟ فالجواب أن العلماء يعني ألحقوا بمسائل الاعتقاد بعض المسائل الفقهية التي تميز أهل السنة والجماعة عن بقية الفرق. هذه المسألة وإن كانت مسألة فقهية إلا أنها ميزت أهل السنة والجماعة عن الخوارج من جهة وعن الروافض من جهة أخرى. فإن الخوارج يوجبون غسل القدمين ويمنعون المسح على الخفين، والرافضة يجيزون المسح على الرجلين أو يأمرون بالمسح على الخوارج يأمرون بغسل الرجلين ويمنعون مسح الخفين، والروافض يمسحون الرجلين لا الخفين، وإنما يمسحون الرجلين فقط، يعني يبلون أيديهم ويمسحون الأقدام وهي حافية بدون الخفاف. فالفريقان يعني الخوارج والروافض لا يجيزون المسح على الخفين، الخوارج يجيبون غسل الرجلين والروافض يمسحون الرجلين، وكلا الفريقين لا يرى المسح على الخفين. فإذا إذا رأيت الرجل يمسح على خفين هذه تكون علامة على أنه ليس خارجيا ولا رافضيا، صارت يعني من شعائر أهل السنة والجماعة، يعني صارت من شعائر أهل السنة والجماعة رغم أنها من مسائل الفقه. والمسح على الخفين استدل عليه بعض الفقهاء بما جاء في القراءة القرآنية المتواترة، قراءة الكسر يعني أو الجر في قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين، لأنها قرأت بقراءتين وأرجلكم إلى الكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، فمن ضمن أوجه التوفيق يعني بين القراءتين أن قوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين يعني وامسحوا، المعطوف على المنصوح هنا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فيراد بها مسح الرجلين إذا كانتا مستورتين بالخفين، فقالوا قراءة الجر يراد بها مسح الخفين، وقراءة النصب وأرجلكم إلى الكعبين يراد بها غسل الرجلين، فتكون يعني قراءة الجر من ضمن أدلة مسح الخفين، وإن كان ترى هناك يعني أوجه أخرى في التوفيق بين القراءتين، منها أن يراد يعني بالمسح الدلك المصاحب للغسل، يعني وأرجلكم يعني امسحوا برؤوسكم وأرجلكم امسحوا الأرجل يعني مع الغسل وليس بديلا عن الغسل، يعني توفيقا بين القراءتين، المسح المصاحب للغسل هو إيه؟ دلك الرجل يعني إمرار اليد على الرجل أثناء غسلها. ومالك يوجب الدلك والجمهور يستحبونه يعني، وكذلك يعني هناك موضوع الجر على المجاورة أو العطف على المجاورة وكذا، يعني من الاستعمالات النحوية الجائزة في لغة العرب. على كل حال أدلة المسح على الخفين منها إلى جانب الآية الكريمة أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا وردت أحاديث المسح على الخفين من طريق 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون بالجنة. أحاديث المسح على الخفين رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم 80 صحابيا منهم العشرة المبشرون رضي الله عنهم، كل واحد منهم روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين، وهذا من التواتر المعنوي، يعني ليس تواترا لفظيا، يعني ليست واقعة بعينها اتفقوا على روايتها، ولكن كل منهم يحكي قصة مختلفة، يعني أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين. بالنسبة للمفاضلة بين المسح على الخفين وغسل الرجلين أيهما أفضل، هنا يعني بعض العلماء قال المسح على الخفين أفضل من غسل الرجلين. لأجل لماذا؟ قالوا لأجل من طعن فيه من الخوارج والروافض، قالوا لأجل من طعن فيه من الخوارج والروافض وإظهار شعار السنة وكذا، فاستحبوا المسح على الخفين وفضلوه على غسل الرجلين. والفريق الآخر قال بل غسل الرجلين أفضل لأنه أتم وأكمل في الطهارة. والقول الثالث وهو الصواب يعني ألا يتكلف الإنسان عكس الحال التي هو عليها، يعني هذا الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إذا كانت الرجل حافية فيستحب له غسل الرجلين، لا يتكلف أن يلبس خفا من أجل أن يمسح عليه، وإذا كانت الرجل مستورة بالخف فيكون أفضل له أن يمسحه، لا يتكلف يعني أن ينزع الخف خصيصا من أجل أن يغسل الرجلين. فقال يعني الأفضل ألا يتكلف عكس الحال الذي هو عليه، إذا كانت رجله مستورة بالخف وكان ملبوسا على طهارة فيكون الأفضل أن يمسح عليه ولا ينزعه، وإذا كان حافيا فالأفضل له أن يغسل رجليه، لا يتعمد يعني مثلا قبل أن يحدث أن يلبس خفا من أجل أن يحدث ثم يتوضأ ويمسح عليه. طبعا مسح الخفين له شروط وأحكام يعني تفصيلها في كتب الفقه، يعني أهم هذه الأحكام أن المسح على الخفين مؤقت بيوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر، ويلحق بالخفين يعني الجوربان لما جاء عن ابن عمر وأنس رضي الله عنهم يعني أن المسح على الخفين كالمسح على الجوربين وهما خفان ولكن منصوف، فالجوارب هي القماشية يعني مثلها مثل الخفاف، الخفاف تكون من جلد والجوارب تكون من قماش أو منصوف، فالمسح على الجوارب مثل المسح على الخفاف يعني جائز أيضا. وطبعا تفصيل الكلام على شروط الجورب أو شروط الخف في كتب الفقه والفقه. قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين، والحج والجهاد ماضيان يعني باقيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما يعني لا ينفوهما ولا يرفع حكم بقائهما. تكلمنا قبل ذلك عن مسألة الصلاة خلف الإمام البر والفاجر، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج وكانوا يصلون خلف الوليد بن عقبة، صلى خلفه ابن مسعود وهو يعني قد شرب الخمر وصلى بهم الصبح أربعا وكان يصلي خلفه، كانوا يصلون خلف الحجاج وقد كان يعني ظالما سفاكا للدماء وكذا، وعثمان رضي الله عنه أمر المسلمين أن يصلوا خلف إمام الفتنة الذي خرج عليه وحصره في الدار، وقال عثمان إن الصلاة من خير ما يعمل الناس أو من أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسنوا فأحسنوا معه وإذا أساءوا فإذا أحسنوا فأحسنوا معهم، أو كما قال يعني رضي الله عنه وأرضاه. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الإمام ولو كان فاجرا، فكذلك أيضا الحج والجهاد خلف الإمام الفاجر يعني الحاكم إذا كان مسلما يعني حتى ولو كان فاجرا أو ظالما وخرج أميرا على الحج يعني، وإما بنفسه وإما بتعيين يعني بتعيين شخص من قبله يعني يكون نائبا عنه بإنابة شخص أو توكيله يكون نائبا عن الإمام كأمير على الحج، فإنه يحج معه يعني لا يبطل الحج ويوقف الحج من أجل فجور الإمام أو ظلم. وكذلك الجهاد أيضا إذا كان الحاكم يعني الفاجر أو الظالم يخرج يعني قائدا في الفتوحات أو كذا يخرج يعني خلفه. وكان أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه كان أن يخرج الجهاد وترك الخروج يعني في الفتوحات سنة من أجل يعني ما يرى من ظلم الأئمة، يعني بعض أمراء بني أمية كان فشى فيهم يعني الظلم وكذا، فترك الخروج خلفهم ثم ندم على هذا رضي الله عنه، وقال يعني إني ندمت على هذا وما علي منهم، يعني صلاحهم وفجورهم لأنفسهم وما علي منهم، ثم يعني ندم على هذا وأخبر الناس أنه ندم على هذا، وصار يوصي الناس بالخروج يعني مع الحاكم ولو كان ظالما إذا قام يعني بفتوحات وخرج يعني للجهاد أو كذا يخرج معه. فهذا يعني من هدي أهل السنة والجماعة، يعني الخروج مع الإمام ولو كان ظالما أو جائرا. والحجاج بن يوسف الثقفي نفسه يعني رغم جوره وظلمه هو الذي فتح أرمينية، وفاتح أرمينية وفتح يعني كثيرا من البلدان، كان يخرج يعني قائدا في الفتوحات والجهاد وكذا، وكان يخرج خلفه الصحابة والأئمة وكذا وأئمة التابعين يخرجون خلفه، ظلمه على نفسه هذا عمل يعني صالح يخرج معه في الحج وفي الجهاد. ثم بعد ذلك قال ونؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين، وبعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضوان الله عليهم، والقبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فهنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان بالملائكة الكرام، ومسائل متعلقة بالإيمان باليوم الآخر ومقدمات اليوم الآخر. فقال نؤمن بالكرام الكاتبين، تكلمنا قبل ذلك عن الإيمان بالملائكة وما يتعلق به من الأحكام، فمن ذلك الإيمان بالملائكة إجمالا، والإيمان تفصيلا بمن ورد في كتاب الله تعالى أو فيما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تفصيل الكلام عنهم من الملائكة من جهة تسميتهم وذكر وظائفهم وصفاتهم. فمن الملائكة الذين نؤمن بهم الملكان اللذان يكتبان أعمال العبد أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وهم الكرام الكاتبون. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن عليكم لحافظين كراما كاتبين، إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. وقال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال سبحانه وتعالى أيضا أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. بلى يعني إن الله سبحانه وتعالى يسمع السر والنجوى، وزيادة على هذا ورسلنا لديهم يكتبون. من هم رسل الله الذين يكتبون السر والنجوى؟ الملائكة الكرام الكاتبون. فالنصوص يعني في إثبات الملكين الكاتبين أو الملائكة الكرام الكاتبين يعني هم جمع باعتبار عموم الناس، يعني فمعهم كرام كاتبون ملائكة كاتبون، والذي يخص كل إنسان منهم الذي يخص كل إنسان على حدة ملكان، ملك عن يمينه يكتب الحسنات وملك عن شماله يكتب السيئات. فنؤمن بذلك وإن كنا لا نراهم لكن نؤمن بذلك، وهذا من الإيمان بالغيب الذي وصف الله تعالى به المؤمنين. فقالوا نؤمن بالكرام الكاتبين فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، ونؤمن بملك الموت من الملائكة الكرام الذين جاء تفصيل الكلام عنهم في كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ملك الموت. قال سبحانه قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. وقال سبحانه ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. إلى غير ذلك من الآيات الكريمة التي فيها إيه؟ ذكر ملك الموت. ويستفاد من هذه الآيات الكريمة أن هناك أكثر من ملك، لأن الله تعالى قال توفته رسلنا، قال إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة. ف يعني التوفيق بين النصوص التي فيها أن المتوفي هو ملك الموت، والتي فيها أن هناك ملائكة للموت، أن يقال إن ملك الموت له أعوان من الملائكة يأتمرون بأمره ويعينونه على هذه الوظيفة بأمر الله تعالى. فملك الموت يعني وكله الله سبحانه وتعالى بقبض الأرواح، ومعه أعوانه من الملائكة يعينونه على هذا. ولذلك يعني ما تكلموا في مسألة يعني لو توفي أكثر من شخص في نفس اللحظة، أحيانا يتوفى أكثر من شخص في نفس اللحظة في أماكن متعددة، فقيل إنه يدعو الأرواح فتجيب، أو يوكل أعوانا من الملائكة لقبضها، أو يعني تفصيل ذلك علمه عند الله سبحانه وتعالى. نحن نؤمن بملك الموت كما جاء ذكره في كتاب الله تعالى. طيب كيف التوفيق بين أن الله تعالى هو المتوفي للأنفس وأن ملك الموت يتوفى الأنفس؟ قال سبحانه وتعالى إيه؟ الله يتوفى الأنفس حين موتها، وفي الآية الأخرى قل يتوفاكم ملك الموت. فالتوفيق يعني بين الآيتين أن الله تعالى هو المتوفي، يعني هو القابض للأرواح في الحقيقة وهو الآمر بذلك سبحانه وتعالى، وملك الموت هو المباشر لهذا الأمر بأمر من الله سبحانه وتعالى. والفعل قد يسند إلى الآمر به وقد يسند إلى المباشر له، يعني قد يسند إلى الآمر به وقد يسند إلى المباشر له. يعني إذا قلنا مثلا الملك الفلاني هو الذي بنى هذا القصر، أو هذا القصر بناه الملك الفلاني، أو الملك الفلاني هو الذي بنى هذا المسجد، ليس بالضرورة أنه بنى يعني أنه هو الذي باشر البناء بيده والذي أمسك الأحجار ووضعها، لا، هو بناها بمعنى أنه يعني أمر ببنائها، وتقول هذا العامل الفلاني، هؤلاء العمال هم الذين بنوا هذا المسجد، هذا حق وهذا حق، يعني هو الملك هو الذي بناه بمعنى أنه هو الذي مول هذا البناء وأنفق عليه وأمر به وكذا، والعامل هو الذي باشره، ليس هناك تعارض. فالله تعالى يتوفى الأنفس لأن الله تعالى هو القابض للأرواح في الحقيقة سبحانه وتعالى، وهو الذي يعني أمر بذلك، وملك الموت يعني ينفذ هذا ويباشره بإذن الله تعالى وبأمر الله سبحانه وتعالى، والله تعالى يقول للشيء كن فيكون. فنؤمن بملك الموت. هل ملك الموت هل يسمى عزرائيل؟ الجواب أن هذا ورد في أخبار أهل الكتاب، لكن لم يرد في كتاب الله تعالى ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، فليس في الكتاب ولا في السنة تسميته بعزرائيل، وإنما هو خبر من أخبار أهل الكتاب التي لا تصدق ولا تكذب، وإنما يقال له ملك الموت كما سمي في كتاب الله تعالى. أما هل اسمه عزرائيل أو لا، الله تعالى أعلم، لا يصدق هذا الخبر ولا يكذب. قال وبعذاب القبر لمن كان له أهلا ولايات الله تعالى. يعني من عقائد أهل السنة والجماعة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، الإيمان بعذاب القبر لمن كان أهلا للعذاب، وبنعيم القبر لمن كان أهلا لنعيم القبر. والقبر برزخ بين الدنيا والآخرة، يعني فاصل بين الدنيا والآخرة، والإيمان بعذاب القبر ونعيمه يدخل في الإيمان باليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الواسطية، يعني ما خلاصتها؟ أن الإيمان باليوم الآخر يدخل فيه الإيمان بكل ما بعد الموت من عذاب القبر ونعيمه، ومن البعث والعرض والحساب والميزان وتطاير الصحف والجنة والنار إلى آخره، ومن أنكر شيئا من ذلك فيكون منكرا للإيمان باليوم الآخر. يعني ولا يقول أن إنكار عذاب القبر أو نعيم القبر أو إنكار الميزان أو الصراط أو تطاير الصحف أو الحوض أو غير ذلك من أحوال اليوم الآخر، فهو جزء من تكذيب اليوم الآخر. ووردت نصوص كثيرة تفيد عذاب القبر، إثبات عذاب القبر ونعيمه، منها قول الله سبحانه وتعالى: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. في بعض التفسيرات أن العذاب الأدنى هو عذاب القبر، وقوله سبحانه وتعالى: قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا. فمما فسرت به الآية أيضا أن من ضمن الحياتين حياة البرزخ. وكذلك قوله تعالى: النار وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، يعني يرونها في الصباح ويرونها في المساء. هذا وهم في النار، هم في الآخرة هم في النار موجودون فيها ليل نهار، ليس غدوا وعشيا فقط. غدوا يعني في أول النهار والعشي في آخر النهار، يعني بعد قيام الساعة يكونون في النار موجودين فيها كل وقت، وإنما يعرضون عليها غدوا وعشيا. هذا في فترة البرزخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمن يرى مقعده في الجنة غدوة وعشيا، والكافر والعياذ بالله تعالى يرى مقعده في النار غدوة وعشيا. وهذا يوافق ما في الآية الكريمة، فيفيد أن هذا يعني في فترة البرزخ، لأنه قال بعدها: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. هذه الآية الكريمة من جملة النصوص التي فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر بقبرين قال: وإنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج، حديث الإسراء والمعراج، أنه رأى أقواما يعذبون على الزنا وعلى الربا وعلى غير ذلك من الذنوب وعلى الكذب، فرأى الرجل الذي يشرشر صدقه حتى يبلغ قفاه، وسأل جبريل: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا الذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق والعياذ بالله تعالى. ورأى رجالا ونساء عراة في تنمور مثل الفرن، يعني موقد عليهم، فسأل من هذا؟ قال: هؤلاء الزنات والزواني والعياذ بالله تعالى. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يسبح في نهر من الدم، كلما هم أن يعني أو كاد أن يصل إلى الشاطئ، على الشاطئ رجل قاعد حوله أحجار، فيلقمه حجرا فيبعده إلى منتصف النهر، فيرجع يسبح في نهر الدم مرة أخرى حتى يدنو من الشاطئ فيلقم حجرا إلى آخره. وهذا هو آكل الربا، إلى غير ذلك مما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما رآه ليلة المعراج. ليلة المعراج هذا قبل اليوم الآخر، لم يقم اليوم الآخر أو تقم الساعة بعد. وهؤلاء الزناة والمرابين والكذابين وكذا الذين يعذبون هذا العذاب، هؤلاء في فترة البرزخ، هؤلاء في فترة البرزخ. فالقصد أن النصوص التي فيها إثبات عذاب القبر ونعيمه كثيرة. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ولا يزول تعالى على حسب العمل. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الشهيد أنه يجار من عذاب القبر، والمرابط أنه يأمن فتنة القبر، والذي يموت يوم الجمعة، قال صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وفتنة القبر هي الامتحان، هناك فتنة القبر وهناك عذاب القبر ونعيمه. فتنة القبر هي الامتحان، وهو سؤال منكر ونكير. فوقي فتنة القبر يعني نجا في هذا السؤال يعني. وجاء في سنن النسائي والترمذي وحسنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، يعني الذي يموت داء في بطنه لن يعذب في قبره، فهذا من المنجيات يعني من عذاب القبر. وكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا وضع في قبره، في حديث صحيح يعني، وكان يعني مستحقا للعذاب، جاءه العذاب من قبل رأسه فيدفعه تلاوته للقرآن، تدفع عنه العذاب. فإذا جاءه العذاب من جهة يديه دفعته الصدقة، يعني لكان متصدقا، الصدقة يعني تدفع عنه عذاب القبر. فإذا جاءه من جهة رجليه دفعه مشيه إلى المساجد، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه الأعمال الصالحة من تقي الإنسان عذاب القبر وتنجيه منه لو كان مستحقا للعذاب بسبب يعني نميمة أو غير ذلك يعني من مسببات عذاب القبر. طيب، فإذا من يعني من عقائد أهل السنة الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، والإيمان بسؤال منكر ونكير. الإيمان بسؤال منكر ونكير، وهما ملكان كريمان جاءت تسميتهما في أحاديث صحيحة صححها الإمام أحمد وغيره. قيل الإمام أحمد رحمه الله: نقول يسأله ملكان أو نقول منكر ونكير؟ قال: بل نقول منكر ونكير، لأنه يصحح الأحاديث والآثار التي فيها إثبات تسمية هذين الملكين بمنكر ونكير. فهما ملكان واسمهما منكر ونكير، أحدهما منكر والآخر نكير. يسألان العبد ثلاثة أسئلة: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فإذا سئل من ربك يقول ربي الله، وإذا سئل ما دينك يقول ديني الإسلام، وإذا سئل من نبيك يقول نبي محمد. وفي رواية صحيحة أن المؤمن يقول إيه: هو محمد، هو محمد، هو محمد، جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه، وكذا. يعني كعدة روايات في تفاصيل يعني الأجوبة التي يجيب بها المؤمنون، ويمكن يعني أن يكون على سبيل التنوع يعني من المؤمنين من يجيب بهذا ويجيب بهذا. المهم أن المؤمن يجيب على هذه الأسئلة: من ربك؟ فيقول ربي الله. ما دينك؟ يقول ديني الإسلام. من نبيك؟ أو ماذا تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فالمؤمن يقول هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقر يعني بالإيمان به صلى الله عليه وسلم، فينجو، فيوسع عليه في قبره ويصبح روضة من رياض الجنة يأتيه من روحها ونعيمها حتى تقوم الساعة. وأجساد المؤمنين تكون في قبورهم، أجساد المؤمنين تكون في قبورهم، وأرواحهم تتنعم في الجنة، يعني أرواح المؤمنين تصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء وتكون في الجنة تسرح فيها وتأكل من أشجارها، كما ورد في أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون هناك يعني نوع صلة أو ارتباط بين روح المؤمن التي في الجنة وبين جسده الذي في القبر بكيفية يعلمها الله سبحانه وتعالى، لما قال الله: قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وأما الكافر أو المنافق أو الفاجر كما ورد في الأحاديث، فإذا سئل هذه الأسئلة فيقول: ها ها لا أدري. إذا سئل من ربك وما دينك ومن نبيك فيقول: ها ها لا أدري. فيضرب بمرزبة من حديد فيهوي في الأرض 70 خريفا. تقول له الملائكة: لا دريت ولا تليت والعياذ بالله تعالى. ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه والعياذ بالله تعالى، يعني يدخل بعضها في بعض ويكون قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله تعالى، ويعذب في قبره إلى أن تقوم الساعة والعياذ بالله تعالى. فقال نؤمن بعذاب القبر لمن كان له أهلا، وسؤال منكر ونكير في قبره على ما جاء به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة رضي الله عنه إلى آخر ما قال. ثم قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. ثم قال والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا ولا تبيدان، وإن الله تعالى خلق الجنة والنار قبل الخلق وخلق لهما أهلا، فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه، وكل يعمل لما قد فرغ له وصائر إلى ما خلق له. طيب، هنا ذكر بعض المسائل المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر، فقال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، نؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة. البعث هو الإحياء يوم القيامة، البعث هو الإحياء يوم القيامة، ودليل البعث قول الله سبحانه وتعالى يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه، ونحوها من الآيات الكريمة التي فيها إثبات البعث. وقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم يبعث كل عبد على ما مات عليه. فيستفاد من النصوص أن الإنسان يبعث من قبره، يعني تجمع ذراته من قبره ومن الأماكن التي تفرقت فيها هذه الذرات، لو كان الإنسان يعني قد فرقت الريح ذرات جسده أو يعني هذه الذرات يعني أكلتها دابة ولا بني بها صارت طينا بني بها جدار ولا كذا ولا، فالله سبحانه وتعالى يعني يعلم ما تنقص الأرض منهم كما قال الصحابة قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. فهناك كتاب حفيظ محفوظ فيه يعني المواضع التي تؤول إليها ذرات جسد هذا الإنسان وما نقصت الأرض من ذرات هذا الجسد، يرد ذلك ويخلق الإنسان خلقا جديدا يعني خلقا آخر، يعاد تكوين الإنسان يعاد تكوين الإنسان يعني ويعاد خلقه بحيث يصبح لهذا الإنسان يعني خصائص أخرى لم تكن له في الدنيا، فيصبح يعني من خصائص الإنسان أنه يعني قادر على سماع تكليم الله تعالى له، ما منكم أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، وهناك رؤية الله تعالى في أرض المحشر ورؤية الملائكة ورؤية الجن وكذا، أشياء ما كان الإنسان يعني يقدر عليها في الدنيا أو لم تكن من خصائصه تصبح من خصائصه يوم القيامة. وأول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة هو النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الناس قال لا تخيروني على مسلم، يعني لا تفضلوني على مسلم، فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش وفي رواية بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق أو كان ممن استثنى الله عز وجل، رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر، رواه مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يكون أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة، وبعد ذلك تنشق القبور عن بقية الناس ويخرجون من القبور كما قال سبحانه وتعالى يعني في وصف ذلك المشهد يوم يخرجون من الأجداث سراعا، يوم يخرجون من الأجداث سراعا، الأجداث هي القبور جمع جدث وهو القبر، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، يعني مسرعين كإسراع المشركين إلى النصب التي يعبدونها، الأنصاب التي يعبدون يسرعون إليها، يعني منظر الإنسان الهرع المفزوع المسرع إلى شيء. وفي إلى نصب يوفضون، وفي الآية الأخرى يعني كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع، ناس يخرجون كأنهم جراد منتشر، فالناس يعني يخرجون من القبور ويبعثون عراة حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، ويبعثون على يعني هيئة أو صفة تدل على ما كانوا يعملون في الدنيا، فيبعث المحرم ملبيا، من مات وهو محرم يبعث ملبيا في أرض المحشر، ويبعث الشهيد جرحه يثعب دما، اللون لون الدم وريح ريح المسك، والمتكبرون يبعثون في صورة الذر، يعني أجسامهم تكون في حجم النملة، يطأهم الناس بأقدامهم كما في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والغادر ينصب له لواء يعني كما جاء في الحديث عند استه يوم القيامة والعياذ بالله، وهكذا يعني كل إنسان يكون فيه علامة تدل على ما كان عليه يعني من عمل في الدنيا، فيبعث على صورة تناسب ذلك. طيب، فقد نؤمن بالبعث وبجزاء الأعمال، يعني ما نؤمن به أيضا جزاء الأعمال يوم القيامة، أن الإنسان يعني يجازى على عمله يوم القيامة، فإن خيرا فخير وإن شرا فشر، فنؤمن أن هذا البعث يعني يتبعه الجزاء المجازى، لأن الدنيا دار عمل وابتلاء والآخرة هي دار الجزاء، الذي يتبع هذا البعث هو الجزاء، يعني المجازاة على العمل، إن كان العمل خيرا جزي عليه خيرا وإن كان شرا جزي عليه شرا، إلا أن يعفو الله سبحانه وتعالى. قال والعرض والحساب، العرض يعني على الله سبحانه وتعالى، العرض على الله سبحانه وتعالى كما قال عز وجل يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية، قال تعالى وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، فالناس يعرضون على الله سبحانه وتعالى يعني يصطفون بين يديه، يصطفون بين يديه ويقفون أمامه سبحانه وتعالى، هذا هو العرض. وجاء في الأحاديث أن العرضات ثلاث، أن ثلاث عرضات، عرضتان جدال ومعاذير، عرضتان يكون فيهما الجدال والمعاذير، وفي الثالثة تطاير الصحف، يعني في العرضة في الثالثة تتطاير الصحف. فقال والعرض والحساب، الحساب مما نؤمن به أن الإنسان يحاسب على عمله، وهذا الأمر فيه تفصيل، يعني هل الكافر يحاسب أم لا، هل الكافر يحاسب أم لا، فالصواب أن الكافر لا يحاسب، لأن الحساب هو إيه؟ موازنة بين الحسنات والسيئات، الحساب هو الموازنة بين الحسنات والسيئات، والكافر ليس له حسنات، لأن الحسنات كلها حاذقة، فليس له حسنات حتى تحسب، وإنما يقرر بذنوبه وكفره والعياذ بالله، يعني فقط يعني إذا قيل حساب الكافر يراد به التقرير فقط، يعني يقرر بذنوبه وكفره، وقال له ألم تعمل كذا ألم تعمل كذا، فلا يقر، يكذب يعني على الله والعياذ بالله، ويدعي أنه لم يفعل ما فعل وكذا، يختم على فمه وتتكلم أعضاؤه وتشهد عليه والعياذ بالله تعالى. وأما بالنسبة للمؤمنين فهم طوائف، يعني مؤمنون طوائف، منهم من يدخل الجنة مباشرة بغير حساب، من المؤمنين من يدخل الجنة مباشرة بغير حساب، وهم 70,000 مع كل 1,000 70,000، كما جاء في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 70,000 مع كل 1,000 70,000، يعني هيطلع 70,000 مع كل 1,000، يعني 70 في 70,000، يعني زائد يعني 70 في 70,000، وبعدين نزيد عليهم 70,000، 70 في 70,000 تطلع 4,900,000 تقريبا، نعم 4,900,000 زائد 70,000 أخرى، يعني 4,970,000 تقريبا، يعني والله تعالى أعلم. فهؤلاء يعني يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، يعني لا يعذبون ولا يحاسبون أصلا، وصفتهم أنهم هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون، يعني هم متوكلون على الله تعالى، الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون، وعلى ربهم يتوكلون. ومن المؤمنين من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. الحساب اليسير هو إيه؟ العرض، أنه فقط يعني يعرض على الله سبحانه وتعالى ويقرر بذنوبه فيقر بها، فيقول الله تعالى قد يعني سترتها عليك في الدنيا وأن أغفرها لك اليوم ويؤمر به إلى الجنة، يحاسب حسابا يسيرا، يعني يقرر يعني ببعض ذنوبه ويقر بها ويعفو الله سبحانه وتعالى عنه وينقلب إلى أهله مسرورا. فالقصد يعني أن الحساب هو الموازنة بين الحسنات والسيئات. ومن المؤمنين يعني من يطال وقوفه ويطال يعني حسابه على حسب يعني عمله على حسبه، وقد يكون سبب طول الحساب يعني مثلا كثرة الأموال من أسباب تطويل الحساب يعني وكذا، لكن لا تمنع يعني رفعة الدرجات، يعني قد يطال حساب شخص ثم يكون مآله إلى درجة عالية رفيعة في الجنة يعني. قال والحساب وقراءة الكتاب، المراد بالكتاب هنا صحائف الأعمال التي كتبت على العبد في الدنيا، التي كتبها الملائكة الكرام الكاتبون، كتبوا على العبد ما عمل من خير أو شر في الصحف، فهذه الصحف يعني تتطاير يوم القيامة، ويعطى الإنسان كتابه إن كان مؤمنا، يأخذ كتابه بيمينه من أمامه، و من الناس من يأخذ كتابه بشماله ومن وراء ظهره، كما جاء في الآيات الكريمة. قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وقال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إلى قوله سبحانه وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. فنؤمن بقراءة الكتاب، يعني أن الإنسان يعطى كتابا يوم القيامة قد كتبت فيه أعماله التي عملها في الدنيا، وذلك أن هذا الكتاب يطوى إذا وضع الإنسان في قبره، ثم تتطاير الصحف يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه يأتيه طائره يعني كتابه، ويأخذه إن كان مؤمنا بيمينه وإن كان غير ذلك بشماله أو من وراء ظهره لا يزلط، ويقرأ كتابه يعني سواء أكان في الدنيا أميا أو كاتبا، الجميع يقرأ يوم القيامة، يعطيه الله تعالى القدرة على قراءة هذا الكتاب، حتى لو كان يعني ممن لا يقرأ في الدنيا يصبح قادرا على القراءة يوم القيامة. قال وقراءة الكتاب والثواب والعقاب، نؤمن بالثواب والعقاب، الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، والثواب يعني أنواع كثيرة يعني فصلت في كتاب الله تعالى، لما يعني الثواب إجمالا هو الجنة وما أعد الله تعالى فيها من قصور وأنهار وحدائق وأشجار وحلي وملابس إلى غير ذلك، والعقاب ما النار وما أعد الله تعالى فيها من سموم وأغلال وزمهرير وغير ذلك من أنواع العذاب. قال والصراط مما نؤمن به أيضا، الصراط والميزان. الصراط هو الجسر المنصوب على ظهر جهنم، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، لأنه أحد من السيف وأدق من الشعر، وأن الناس يمرون عليه على قدر أعمالهم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر عدوا، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، ومنهم من تتخطفه الكلاليب والعياذ بالله تعالى عن يعني عن جانبي الصراط، وعلى جانبي الصراط كلاليب. قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل شوك الثعبان، هل تعرفون شوك الثعبان؟ نوع من النباتات، يعني شبه النبي صلى الله عليه وسلم كلاليب جهنم والعياذ بالله تعالى بأنها مثل شوك الثعبان، تخطف يعني بعض الناس فتسقطهم في جهنم والعياذ بالله تعالى، أو تخدشهم فقط يعني، ثم يتعلقون بأيديهم وأرجلهم وكذا حتى يستطيعوا مواصلة العبور، فناج مسلم وناج مخدوش ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. يعني في نهاية العبور عن الصراط منهم ناج مسلم وناج مخدوش والعياذ بالله تعالى، يعني الذي خدشته الكلاليب وجرحته وأحرقته ولكن ينجو في النهاية، ومكردس على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله تعالى. وكما قال السلف يعني سرعة المرور على الصراط على حسب مسارعة الإنسان في أمر الله تعالى في الدنيا، يعني الجزاء من جنس العمل، على قدر المسارعة في الخيرات في الدنيا تكون سرعة المرور على الصراط يوم القيامة. كان يعني مسارعا في الخيرات ومجدا في طاعة الله تعالى مسابقا إليها يكون سريعا المرور على الصراط، ومن كان يعني سوى ذلك على حسب الذي يتباطأ يعني ويتكاسل عن طاعة الله تعالى وعن أداء الواجبات، على قدر يعني سرعة الخيرات تكون سرعته كالبرق أو كالخيل أو غير ذلك. كذلك الإيمان بالميزان، وهذه المسائل يعني كلها متعلقة بأحوال اليوم الآخر، متعلقة بتفاصيل الإيمان بالملائكة، تفاصيل يعني تفاصيل أمور الغيبية يعني بصفة عامة، يقال عنها السمعيات، يعني بعض كتب العقيدة يعني تضع هذه المسائل كلها تحت باب السمعيات، وهي مسائل يعني غيبية ورد بها السمع، ويعني وردت بها نصوص الكتاب والسنة فنؤمن بها ونثبتها. فمما نؤمن به الميزان أنه ميزان حقيقي له كفتان، يعني نؤمن بأنه يوم القيامة ميزان حقيقي له كفتان، هل هو ميزان واحد أو موازين على قدر الناس، يعني كل إنسان له ميزان، أو هو ميزان واحد للناس جميعا، الله تعالى أعلم. يعني بعض قال هذا وبعض قال هذا، لأنه وصف في بعض الآيات بأنه موازين وفي بعضها بأنه ميزان. قال تعالى فمن ثقلت موازينه ونضع الموازين القسط، فلذلك رجح يعني بعض العلماء أن موازين كل إنسان يعني له ميزان على حدة، والذي يوزن في هذا الميزان حقيقي له كفتان كما ذكرنا، والذي يوزن فيه هو العامل وعمله والصحف التي كتبت فيها الأعمال، العامل والعمل والصحف التي كتبت فيها الأعمال، وورد بكل شيء من ذلك أدلة. فالعامل يوزن كما جاء في حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتعجبون من دقة ساق ابن مسعود، لهي أثقل في الميزان من جبل أحد. وقال أبو هريرة رضي الله عنه يؤتى بالرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، يعني من أهل النار، لأنه يعني يعتبر رجل عظيم سمين وهو من أهل النار يعني لسوء عمله، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالميزان يكون على حسب يعني الثقل والخفة، تكون على حسب العمل. وهذا يفيد أن العامل يوزن والصحف توزن، كما في حديث عبد الله بن عمرو، حديث البطاقة المعروف، يصاحب رجل من أمتي، وفيه يعني أن هذا الرجل تخرج له بطاقة قدر الكف فتوضع في صحفة الحسنات، فترجح على 99 سجلا مد البصر من السيئات، توضع في كفة السيئات فترجح كفة لا إله إلا الله وتطيش الصحفة بالسجلات. هذا فيه أن الكتب التي كتبت فيها الأعمال توزن، وهناك أيضا وزن العمل نفسه، يعني وزن العمل والعامل والصحف. فالعمل نفسه يوزن يوم القيامة بكيفية يعلمها الله تعالى، يعني العمل وإن كان أشياء يعني معنوية يتحول إلى أشياء محسوسة يوم القيامة، ويصبح لهذا العمل يعني ثقل، ويصبح له جرم يعني محسوس، بحيث يوضع في الميزان ويوزن. فجاء ذكر الميزان في آيات كثيرة من كتاب الله سبحانه وتعالى. وبعد هذا الميزان من رجحت حسناته فاز، وإن رجحت السيئات هلك والعياذ بالله تعالى. وهناك فرقة طائفة من الناس تستوي حسناتهم وسيئاتهم، وهم أهل الأعراف، تستوي حسناتهم وسيئاتهم، مع العلم بأن الحسنة أصلا يعني مضاعفة بعشرة أضعاف إلى أضعاف كثيرة، يعني حسناتهم بعد المضاعفة تستوي مع السيئات. فهؤلاء هم أهل الأعراف، ومآلهم إلى الجنة بعد ذلك، يعفو الله تعالى عنهم ويدخلون الجنة. طيب نتوقف هنا إن شاء الله اليوم، وبإذن الله غدا إن شاء الله، يعني نظرا لأننا انتهينا من أصول الفقه، انتهينا من الورقات، فدرس الغد إن شاء الله نكمل فيه ما تبقى من العقيدة الطحاوية بإذن الله تعالى. إن شاء الله درس الغد الذي بين المغرب والعشاء يكون الدرس الأخير إن شاء الله من دروس العقيدة بإذن الله تعالى. طيب نتوقف هنا، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم وقلنا وصلنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.